نجيب على سؤال واحد ورد في درسنا السابق وهو يتعلق قال في حديث الثامن الذي مر معنا في درسنا الماضي، حديث قبل الأخير في درسنا الماضي، حديث الثامن، حديث قصة ابن عمر رضي الله عنه مع طيسلة الذي كان مع الخوارج، فذكر له عبد الله بن عمر الكبائر، قال هي 9 كبائر، وذكر من هذه الكبائر في نفس الحديث والذي يستسخر، هكذا في النسخة التي لدينا، وبعض النسخ عندكم موجودة نفس الكتاب الأدب المفرد، يستسحر يعني يتعلم السحر، يتعامل بالسحر، ولفظة يستسحر هي أرجح. وهذه فائدة أسئلتكم، مثل هذا السؤال استفدنا منه لأن جعلنا نراجع المسألة ونبحث في كتب أو شروح أخرى للكتاب نفسه للأدب المفرد، ففيه بعض النسخ يستسخر من السخرية، وبعض النسخ يستسحر من السحر، ولا شك أن يستسحر هي من الكبائر، إلا إذا كان يستسخر يعني السخرية من الدين، سخرية بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسخر بالقرآن، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، من كبائر الذنوب بل أكبر الكبائر. لكن الراجح عند أكثر علماء الحديث أن اللفظة الصحيحة يستسحر يعني يتعامل بالسحر، والسحر هو من كبائر الذنوب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أكثر من حديث. فهنا هو السؤال عن هذه النقطة، أي ليست السخرية في الدين وباقي الأمور تبع، أما أن السخرية من الناس فقط هل تشمل غير المسلم يعني التحريم؟ فإذا كان يستسخر اعتمدنا هذه اللفظة وهي مرجوحة في هذا الحديث، فالسخرية كبيرة من الكبائر، خاصة إذا كانت السخرية بالدين أو بأهل الدين، سخرية بالعلماء لأنهم علماء، سخرية بمن استقام على دين الله لأنه استقام على دين الله يسخر منه، فهي السخرية بالحقيقة للدين الذي يحمله هذا العالم الذي يتمسك به المسلم. فإذا كان السخرية بشخص لأجل دينه واستقامته وعمله بالسنة، هذه أمرها خطير جدا، قد تخرج من الإسلام، لأنها في الحقيقة سخرية بالدين، سخرية بالدين. أما إذا سخرية من شخص طويل قصير متين لونه كذا، فهي معصية من المعاصي، لا يسخر قوم من قومه عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالسخرية محرمة في جميع الحالات، لكنها تخرج من الإسلام إذا كان السخرية بالدين أو السخرية بشخص لأجل دينه واستقامته والتزامه بالسنة، هذا لابد من التوضيح. فهذا السؤال سؤال مفيد استفدنا منه، لأننا رجعنا والحديث الذي شرحناه الدرس الماضي اللفظة الصحيحة والراجعة، والذي يستسحر يعني يتعامل بالسحر، والسحر هو من كبائر الذنوب بل من 7 الموبقات التي النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. فجزا الله خيرا صاحب السؤال، فأنا استفيد من أسئلتكم.